ما تلاحظين الحين كل شيء تطور وصار بلمسة الجوال إلا إحنا حتى الآن نحجز بالطريقة القديمة. يا خوي خبرة قديم، الناس تطورت الآن، التطبيق يسوي لك كل اللي نفسك فيه وأكثر وعد.